كلمة حبيبي يا حبيبي قولها فرحني قول أمانة طولها وادي اللي في خيالي بيحصل قصادي حبيبي جنبي في حضن الليلادي والله وبقيت معانا الفرح جنبي